بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ولله در القائل الإمام أبي الخير إمام المحققين إمام القراء محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني عود حميد بعد عيد الأضحى المبارك وأسأل الله العلي العظيم أن يعيد علينا هذه الأيام مرارا وتكرارا بكل خير وبركة وأن يجعل هذه الأيام المباركات شاهدا علينا شاهدة لنا لا علينا إنه ولي ذلك ومولاه. نلتف اليوم مع آية الذكر الحكيم مع سورة الأنعام مع الآية 28 إلى منتهى الصفحة الآية 35 من قول الله تبارك وتعالى بل بدا لهم إلى قوله تبارك وتعالى فلا تكونن من الجاهلين. صفحة اليوم تؤدى إن شاء الله فيها عندنا كلمتين فيهم فرش لورش عن نافع. عندنا لو لاحظنا والكلمتين سبحان ربي في آية واحدة الكلمتين في آية واحدة قال تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قرأ ورش عن الإمام نافع قد نعلم إنه ليحزنك ليحزنك. لو بصينا في المصحف ليحزنك لما نلاحظ هذه الآية أو هذه الكلمة الفرشية لورش عندنا حفص بيقرأ بفتح الياء وضم الزاي لا يحزنك بينما ورش قرأها بضم الياء لا يحزنك بضم الياء وكسر الزاي لا يحزنك تاني. يبقى حفص قال زي ما احنا شايفينها في المصحف قدامنا هو لا يحزنك إنما ورش لا يحزنك ضم الياء وكسر الزاي. وعلى فكرة هذا هو شأن ورش في كل الكلمات في المصحف كل يحزن تقرأ يحزن كل يحزن تقرأ ها يحزن خلاص كده انتهينا من دي. طيب فإنهم لا يكذبونك يكذبونك. لو لاحظنا حفص هيقرأ بفتح الكاف حفص هيفتح الكاف ويشدد الذال مع كسرها يكذبونك بينما ورش قرأها بسكون الكاف وتخفيف الذال. يعني ايه يا شيخ تخفيف الذال؟ خلي بالكم احنا عندنا التشديد عكس التخفيف التشديد عكس التخفيف. طب التشديد ازاي؟ التشديد عبارة عن كم حرف؟ حرفين الأول ساكن والثاني متحرك. خلاص، لما نقول ان فلان قرأ بالتخفيف، فلان قرأها بالتخفيف، يحذف الساكن ونبقي على المتحرك. يعني انا احذف اني احذف الاول ولا الثاني؟ لا طبعا هحذف الاولاني اللي هو مين؟ الساكن، وابقي على المتحرك. فلا تقرأ ايه؟ فانهم لا يكذبونك، يكذبونك، يعني قرأ بسكون الكاف يك وتخفيف الذال ذونك يك، فإنهم لا يكذبونك. وصلت؟ ماشي. يبقى عندنا دي كلمتين في رواية ورش: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك. طيب أنا بس قبل ما بأدي بأكد على حاجات مهمة في الصفحة. لا ننسى في حاجة مهمة جدا عندنا، عندي في الآية 35 حاجتين: حاجة تخص حكم رواية ورش، وحاجة تتعلق بالأداء الصوتي تلقتها عن شيخي. الحاجة الأولانية: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت. إعراضهم، خلي بالكم همزة مكسورة وعندي راء مفتوحة، واحنا متفقين لما تيجي عند الراء مفتوحة او مضمومة وفي كسر وبينها حرف زي العين اعراضهم، احنا متفقين في نقطة مهمة. فاكرين لما كنت بشرح قاعدة الراءات وقلت ان الاصل في ورش ان اي راء مفتوحة او مضمومة وقبلها كسر، تاني عشان اللي بيسمعني الاول مرة، اي راء مفتوحة او مضمومة كنا بنتعلمها في حفص فخم، اي راء مفتوحه مضمومه تجيلك فخم، اي راء مكسوره رقق، صح ولا لا؟ بس في ورش عندنا اي راء مفتوحه او مضمومه وجي قبلها حرف مكسور او ياء ماديه او لينه ترقق. طيب الكلام ده لو كانت الراء المفتوحه او المضمومه قبلها الكسر على طول. طب افرض الراء المفتوحه او المضمومه دي الكسر اللي قبلها كان في بينهم حاجه واقفه. يعني ايه حاجه واقفه؟ يعني حرف ساكن بينهم، حاجز بينهم، حائل بينهم، فاصل. طيب قال لك الفاصل ده لو كان صاد او طاء او قاف اوعى ترقق الراء، اوعى ترقق الراء، تفخم زي حفص. زي ايه؟ زي مصر، الراء مفتوحه الميم مكسوره بس بينهم صاد، بينهم الصاد وقع بينهم هما الاثنين بين الميم والراء المفتوحه، مصر لا فخم الصوت قوي. طب ولو طاء؟ قطرة، قطرة. طب القاف؟ وقرا. يعني لو وقع في النص فاصل صاد طاء قاف اوعى تمس الراء، تتفخم زي حفص، اوعى ووعي. قاف طاء صاد. طب يا عم الشيخ اعراضهم اللي انت بتبصن عليها في المصحف دي دلوقتي اهي، الراء مفتوحة والهمزة مكسورة واللي بينهم حرف العين، يبقى أقول بقى إعراضهم؟ لا لا مش هينفع برضه. الله، أنت هتناقض كلامك ليه؟ أنا ما ناقضتوش، ما أنا لسه ما كملتش، اصبروا علي. هو بعد الراء إيه؟ واحدة واحدة علي. بعد الراء إيه؟ بصوا للمصحف، بعد الراء إيه؟ ألف، وبعد الألف ضاد. الضاد دي حرف إيه؟ حرف مستعلم، حرف استعلاء، صح ولا لا؟ مش حروف الاستعلاء خص ضغط القذر. قال لك اذا جاء بعد الراء الف ماديه، الراء اللي المفروض ترققها المفروض تقول اعراء، صح؟ المفروض ترقق، لان العين هنا، العين اللي في النص هنا لا طاء ولا صاد ولا قاف، بس قال لك بعد الراء جه الف ووراها حرف مفخم او حرف استعلاء في نفس الكلمه، ألف وحرف استعلاء في نفس الكلمة برضو يمنع الترقيق. عارفين عاملة زي إيه؟ زي سورة الفاتحة الصراط. خلي بالكم، شوف أنا أقولها إزاي، الصراط. طب ليه ما أقولش الصراط؟ الصراط حتى النطق بتاعها مش جاي، الصاد مكسورة الصي والراء، يبقى أقول الصراء مفروض كده. قال لك بس وراها ألف وطاء، الصراط طاء، عشان كده منع ترقيق الراء. كتير من الناس بتسالني طب ليه انت ما ترققش الراء بتاعه الفاتحه؟ الصراط وصراط، لان هي دي القاعده بقى بتاعتها. الراء لو كان ينطبق عليها الترقيق مفتوحه مضمومه وقبلها كسر او بينهم حاجه غير الطاء والصاد والقاف رقق، بس بشرط ان ما يكونش وراها الف وحرف استعلاء في نفس الكلمه، ما يكونش وراها الف وحرف استعلاء مع الالف في نفس الكلمه. عشان كده وان كان كبر عليك اعراء مش اعراء، عرفنا دي. طيب الحاجه الثانيه اللي تخص الاداء اللي تلقيتها عن شيخي، كان المقام الصوتي مهم جدا واحنا بنقرا على مشايخنا. ازاي؟ بعض اخواننا في المساجد بيأدي ويقرا يقول لك ايه، يعلي صوته دايما كده عند مقامات ايات معينه، عند مقامات ايات معينه. طب افرض يا اخي الكريم الايه دي فيها يعني قول عن اليهود او عن النصارى او عن الكافرين في اساءه ادب مع الله واساءه ادب مع النبي، تعلي صوتك فيها؟ اين التادب مع الله والتادب مع النبي محمد؟ ما هو برضو المقام الصوتي ليه دور. يعني ما ينفعش انت وانت في المسجد تقول ايه، تعلي صوتك، المكبرات حلوه وصدى الصوت كويس وتشتغل وتعلي صوتك، مش كل حاجه علي صوتي فيها. يعني مقامات صوت معينه اقول لك لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ويزعق، لا ما ينفعش. وطي اخفض الصوت، مش بقولك وطي صوتك الناس ما تسمعكش وانت بتصلي بيهم، بس اخفض الصوت تأدب مع الله. طب في الرد على اليهود او على النصارى وما شابههم، علي صوتك في الرد. يبقى في الكلام لما يبقى في اساءة ادب او كلام عن الكافرين اخفض صوتك تأدب مع الله او تأدب مع النبي، وفي الرد علي صوتك. طيب في حاجة هنا ربنا بيقول للنبي وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. كلمة فلا تكونن من الجاهلين دي خطاب من الله تبارك وتعالى لمن؟ للنبي محمد. أنت برضو ما تعلّي صوتك فيها، تقولش فلا تكونن من الجاهلين وعلّي صوتي، لا اخفض الصوت. وصل الكلام؟ طيب دي بعض الأمور اللي حبيت أكد عليها في قراءة النهاردة. حاجة كمان مش هطيل عليكم عشان نأدي وتلقى الاتصالات، الألفاظ اللي فيها فتح وتقليل سريعا كده عايز أمر عليها، عشان يعني بعد ما بخلص الأداء بتلقى الاتصالات فعايز الناس تأدي أداء حسن إن شاء الله. خلي بالك في الآية، وخلي بالك في الآية 29 وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا. طبعا الدنيا من الألفاظ اللي فيها فتح وإيه وتقليل، الدنيا الدنيا خلاص. كلمة ترى بقى الآية اللي تحتها ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، خلي بالك ان ده بنسميه من ذوات الياء بقى، بنسميها ذوات الراء عشان الكلمة فيها راء. ترى ذوات الراء مقللة قولا واحدا لورش، ذوات الراء مالها مقللة قولا واحدا لورش. طب اعرف منين؟ قالك لما يجي بعد الراء ألف متطرفة، هي ترى دي بعد الراء ايه؟ هتقول لي ياء، لا الالف مرسومه على ياء، خلي بالكم من رسمه المصحف، في الف بعد الراء والالف دي في اخر الكلام يبقى اسمها الف متطرفه في اخر الكلام، فدي اسمها ذوات الراء. لما ياتي بعد الراء الف متطرفه، الف في اخر الكلام، تقلل قولا واحدا، ما تقوليش ولو ترى ولو ترى خلاص. طيب قالوا بلى، بلى دي من الالفاظ اللي فيها فتح وايه، المفروض نكون حفظنا بقى من الالفاظ اللي فيها فتح وتقليل خلاص. وما الحياة الدنيا فتح وتقليل ماشي، ولا الدار الآخرة فيها طبعا النقل، ولا نسى تثليث الايه البدلات 2 و 4 و 6 وترقيق الراء خير للذين يتقون أفلا تعقلون خلاص. عندنا برضو وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، أتاهم فيها فتح وتقليل، أتاهم أتاهم ماشي الكلام. طيب حاجة عايز أأكد عليها، الكلمات اللي فيها فتح وتقليل، الكلمات اللي فيها فتح وتقليل، لو انتوا هتقروا عليا بتثليث البدل يبقى بتجيبوا الفتح والتقليل في حينه، لان انا هثلث البدل، القصر عليه فتح، التوسط عليه تقليل، الاشباع عليه فتح وتقليل، فاحنا بنجمع كل الاوجه فبنجيب فتح وتقليل. طب انا حد بيتصل عليا عايز يقرا بالقصر بس، يبقى يخلي باله ان الكلمات اللي فيها فتح وتقليل لما يقرا بقصر البدل يعمل فيها ايه، يفتح. طب حضرتك وحضرتك هتقروا بتوسط البدل زي الشيخ الحصري يبقى تقللوا بس. طب هنقرا باشباع البدل، افتكروا كلمة نصيب الاسد بياخد كل حاجة، هشبع البدل يبقى اقرأ بفتح وتقليل معا برضو. وصل الكلام؟ نأدي وتلقى ان شاء الله ايه اتصالاتكم باذن الله، وركزوا معايا ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة الآخرة وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتاتيهم بآية فتاتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. بارك الله فيكم. دي كانت تلاوة اليوم. في بس معلومة عايز أكد عليها. طب نتلقى الاتصال الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا شيخ محمد. الله يكرمك يا حاجة راوي. ازاي حضرتك؟ الحمد لله بخير. كل عام وأنتم بخير. وحضرتك بخير يا حاجة راوي. أكرم من الأول إن شاء الله. إن شاء الله تبارك. تفضلي يا حاجة راوي. هنقرأ بالتوسط ولا بنثلث البدل؟ خليها بتثليث البدل لأني عايزة أقرأ الحالات اللي حضرتك بتقولها. حاضر. ان شاء الله وربنا المستعان ان شاء الله. امين يا رب. يبقى معنى كده لو قابلت لي الفاظ فيها فتح وتقليل هنعمل فيها ايه؟ هنفتح الاول وبعدين نقلل في حينه على طول ان شاء الله. اتفضلي يا حاجة رب. ربنا المستعان. امين يا رب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. طبعا ترى ملهاش دعوة. أيوة دي مقللة قولا قولا واحدا وبنسميها ذوات. ذوات الياء. الراء. الياء ولا الراء؟ لا الراء. تمام. حاضر. يلا. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة حتى ما فيهاش حاجة. ما فيهاش حاجة؟ لا ما فيهاش تقليل. عشان كده انا استشعرت لما عدتيها حسيت انت عايزة تقولي ان فيها حاجة بس. أيوة. ما فيهاش حاجة. أيوة. يعني خلي بال حضرتك من الاتي. أيوة. حتى وإلى. أوه. وعلى. أيوة. التلاتة دول ما فهمش حاجة. ولدى كل ده ما لهمش. لدى. وإذا وعلى ولدى. حتى وإلى وعلى. أيوة إن شاء الله. تفضل. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. نعم. ألا ساء ما يزرون. أخبار رأي يزرون إيه؟ ما هي مرقق؟ عايز أنزل بها شوية. حاضر. ألا ساء ما يزرون. تمام. كده مظبوط؟ تمام. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. الدنيا إلا لعب ولهو. وللدار الآخرة خير للذين يتقون. بس انت عملت النقل كويس. أيوة. بس ناقص بقى تبيني ترقيق الراء. وللدار الآخرة. وللدار الآخرة خير للذين يتقون. ماشي. الآخرة. لا الآخرة. الآخرة. أيوة. وللدار الآخرة خير للذين يتقون. نعم. أفلا تعقلون. قد نعلم إنه ليحزنك. لا يحزنك النون مضمومة زي ما هي. أيوة. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله. ليه دخلت توسط مرة واحدة؟ أيوة. بالقصر الأول. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. بآيات الله. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. بس خلي بالك بقى في حتة هنا فنية عايز اقول لحضرتك عليها. فضل. هنا بقى هتربطي أوذوا مع أتاهم زي ما كنت بعمل في القراية. ايوه. أوذوا هتعمليها اتنين وتروحي على أتاهم بالفتح ولا التقليل؟ بالفتح. طب ولما جابها توسط بالفتح او التقليل؟ لا بالتقليل بس. بالتقليل بس. والاشباع؟ والاشباع بالفتح والتقليل. يلا نطبق ان شاء الله. يلا. ربنا المستعان. امين يا رب. فصبروا على ما كذبوا واوذوا. لا قصر الاول. فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا. تمام. فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. خلي بالك أتاهم نصرنا. لا حتى المنفصل بتاع حتى. حتى أتاهم نصرنا. بس بين التقليل أتاهم نصرنا. حتى أتاهم نصرنا. الإشباع بقى في الاثنين. يلا. فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. حق راوية. حتى أتاهم. أيوة حاضر. على مين؟ حتى أتاهم نصرنا. أيوة. حتى أتاهم نصرنا. نعم. ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. بارك الله فيك يا حجر. وبارك الله في حضرتك. أشكرك يا حجر. الله يكرمك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أم إبراهيم. من أول آية 34. اقرأ إن شاء الله من أول الصفحة. من أول الصف؟ من أول الصفحة بل بدأ لهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون. لا خلي بالك. حقرأ بسطح لو سمحت. نعم. حقرأ في حفص. طب اقرأي بحفص بس خلي بالك. وإنهم لكاذبون. وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. نعم. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. بس يا أم إبراهيم. أيوة. انتبهي معايا. إذ وقفوا يعني بيني ضمة الواو وبيني كسر القاف في وقفوا. حاضر. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ماشي. قد خسر الذين لا اسمعيني بس. اي فضل الدال هتعملي فيها ايه؟ قد اسمها ايه؟ قلقلة. قلقل يعني هز الحرف. قد يلا. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا. بس عايز اعلمك حاجه. اتفضل. القلقله قطب جد. قالوا القلقله حروف القلقله قطب ايه؟ جد. السين مش منهم يبقى ما قلقليش السين. قالوا يا حسرتنا. حاضر يلا. قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون. وهم ايه؟ وهم يحملون. ايوه كده. وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يجرون. بارك الله فيك يا ام ابراهيم. معنا الحاجة ام احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة ورضوان شيخنا الجليل. ازيك يا حاجة ام احمد؟ بارك الله فيك يا شيخ محمد. جبت عنا طويلة. كل عام وانت بخير. حضرتك بخير يا حاجة ام احمد. الله يبارك في صحتك يا ابني ويرضيك. امين يا رب. يا رب. ابدأ من اين؟ من مطلع الصفحة. مطلع الصفحة. هقرأ بالاشباع ان شاء الله. ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا إلا وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. بس ليا ملاحظة صغيرة. اتفضل. هتقفي على العرض بكام؟ حاضر بست. بس كده عشان يبقى رونق القراءة يبان. حاضر. وما نحن بمبعوثين ولو تري. لا كده إقمالة كبرى. كده دي إقمالة حمزة. حاضر. أنا عايز إيه تقليل؟ ولو ترى. والله نفسي أقرأ لحمزة. حاضر. ولو... إن شاء الله قراءة حمزة إن شاء الله. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله بآيات الله يجحدون. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. سلام. معنا الحاجة كريمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي الكريمة. إن شاء الله من الأول. إن شاء الله. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. طيب حضرتك هتقري بالفتح والتقليل ولا بالتقليل بس؟ انا بقرا كده بالاشباع يبقى ليا الفتح والتقليل. الله يفتح عليكي. يبقى لما بتقري باشباع البدل. ايوه طبعا على نية الاشباع. لو افرض الصفحة ما فيهاش بدل بس انا بقراها بالنية. ايوه فلو بقراها بالاشباع البدل يبقى فيها فتح وتقليل. أيوة. بس لاحظت حاجه ان حضرتك جبتي الدنيا فتح وتقليل صح كده؟ فتح وتقليل. ايوه بس جبتي كلمه بلا بالتقليل بس. مش حضرتك قلت بلا فيها وجه واحد؟ لا دي ترى. ايوه ذوات الراء. ايوه هنعيد بقى من عند قالوا بلا بالفتح والتقليل ان شاء الله. قالوا بلا وربنا قالوا بلا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا حتى أقل حتى لا حتى ما فيهاش تقليل لا حتى ولا إلى ولا على ولا إلى ولا على إن شاء الله. قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا أجيب الفتح الأول بالضبط الفتح يقدم على التقليل. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ماشي. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير. لا الراء نعمل فيها ايه؟ ايوه انقل رققها يلا مرقق. وللدار الآخرة خير هي. خير شوية وللدار الآخرة راء ايوه وخير برضو مرققة مرققة برضو نعم. وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه لا يحزنك أي قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ما هنقولها الأول اثنين وبعدين ستة. مش أنت بتقرب إشباع البدل؟ أيوة. يبقى بآيات ستة بس؟ بآيات ستة بس. مش أنت بتشبع البدل؟ أيوة إن شاء الله. ولا يعني ماليش وجه غير وجه واحد في البدل. لانك اخترتي اشباع البدل. معلش انا بقى لسه في الاول يعني. لا على مهلك خالص. على مهلك خالص. ولكن الظالمين بآيات الله. لا مدي بآيات. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ادائك طيب. ولو استمرت على كده هيكون لك اداء اكثر من كده. طيب ان شاء الله ممتاز في روايه ورش. احسن الله اليك. معنا الاخت شيماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع حضرتك وحضرتك بخير ان شاء الله يا اخت شيماء. ابدا قراءه ان شاء الله. نبدا من اول قد نعلم انه لا يحزنك. ماشي ان شاء الله. يلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتاتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى بآيات ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فتاتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. بارك الله فيك يا أختي شيماء. أحسنتي. معنا الحاجة فاطمة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. كل عام وحضرتك طيب. وحضرتك بخير يا حاجة فاطمة. الله يخليك. الله يكرمك يا حاجة. ابدأ إن شاء الله. يلا ابدأ يا حاجة. بالإشباع إن شاء الله. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا لا خلي بالك. نعم. قلت إن هي زادت منك الفتحة جابت ألف على مهلك. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. بس كبداية وحشة. بداية لما تقولي وما نحن بمبعوثين مش احنا اللي بنقول. أيوة. كده احنا بننكر البعض يعني وصلت وصلت؟ انا بس حبيت اوصلك حته كده. لا فهمت فهمتها كده حضرتك. تمام. ولو ترى. حاضر. ولو ترى ولو ترى. لا خلي بالك هنا دي مقللة قولا واحدة. اه فعلا. ولو ترى فقط فعلا انا كاتبه كده فعلا. نعم. ولو ترى نعم ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قالوا بلى وربنا ماشي قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين أخبرها إيه؟ نعم الراء أخبرها إيه؟ مرققة يلا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاء بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب. خلي بالك أيوة أمدها ست يلا وما الحياة الدنيا إلا لعب وله هاتي بقى التقليل حولها تاني الحتة عشان أعمل بقى تقليل يلا وما الحياة الدنيا إلا لعب ولا الدار الآخرة لا. خير البدل اللي. البدل الآخرة نعم ولا الدار لا بدل هتمدي ستة البدل حاضر ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون بارك الله فيك يا حجة فاطمة أحسنت معنا الحجة أم محمد السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل عام وفضلتك بخير يا رب وحضرتك بخير واجعله الله في ميزان حسناتك اللهم أمين يا رب نبدأ أقد نعلم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد نعلم إن أنا أرى التوسط البدل تفضل قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون ولا لا يحزنك الذي يقولون تمام قوليها كمان مرة يا حاج الله يكرمك قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون طيب بس عايز اسمع كده بآ الأربعة عايز اظبط الموازين المدود شوية بآيات الله يجحدون تمام طب والأولى ان انا اقف على العرض بكام لا أربعة بقى بالظبط كده يلا كملي ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا لا فيها بدل دي وأوذوا حتى آتاهم. لا مش آتاهم، آتاهم على طول. حتى آتاهم نصرنا. نعم. ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا. بس ليه ملاحظة، فضل. خلي بالك من غنة الإخفاء، وإن كان كبر عليك. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء. طب الإخفاء. أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. اصطبري علي. فتأتيهم بآية. طب ادي البدل حقه. فتاتيهم بآية. فتاتيهم بآية. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. تمام. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. عايز أكد على حاجة. اتفضل. حضرتك عدتيها، انت جبتي الهدى فتح وتقليل ولا تقليل بس؟ لا كله تقليل بس. الله يفتح. بس انا ما كنتش شايفة عرف علامة الوقوف. الله يفتح عليك. فتح انا بس حبيت أكد على المعلومة دي. لا اتفضل. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اخواننا كنا بقولنا ده كان اخذ اتصال معنا في حلقة اليوم. ان شاء ربي تبارك وتعالى من الحلقة القادمة هنستكمل الجداول ان شاء الله، والجدول اللي هنستكمله في الحلقة القادمة عشان نبقى عارفين يختص به الفتح والتقليل، ودي نقطة مهمة مراجعة للي سمع مني الفتح والتقليل، وفي نفس الوقت هتكون معلومة جديدة للي اشتركوا معنا وابتدوا ينضموا لينا في سلسلة المتصلين والمتصلات والقراءة علينا برواية ورش عن الإمام، عشان نعرف امتى افتح وقلل، وامتى افتح بس، وامتى اقلل بس، والتحريرات الخاصه بالفتح والايه والتقليل. بارك الله لي ولكم في القران العظيم. ما تنسوش ان شاء الله دلوقتي هنستمع الى تلاوه شيخنا الشيخ محمود خليل الحصري، ولا ننسى ان الشيخ محمود خليل الحصري سجل بايه بتوسط البدل. لاحظوا هو بيقرا، انا بس ملاحظه صغيره، هيقف على المد العرض باربع حركات، هو ليه في العرض 4 و6 بس، هو اختار التوسط عليه رحمه الله في البدل والوقف على المد العرض بالتوسط. كل الألفاظ اللي فيها فتح وتقليل قرأها بالإيه؟ بالتقليل قولا واحدا، لأن توسط البدل ليس عليه إلا التقليل إيه؟ فقط. أحسن الله إليكم. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. إلى حلقة جديدة ألقاكم، إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ومع الشيخ محمود خليل الحصري. بسم الله الرحمن الرحيم. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا.